لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. فمن الملاحق بتاع الدرس السابق بالأمس، هنا الشيخ الساوي رحمه الله في آخر سورة الأحقاف بيقول فائدة: نقل القرطبي عن ابن عباس أن المرأة إذا تعسر وضعها كان الجنابة يجي نازل الوضوء الصعب عليها، تكتب هاتان الآيتان والكلمات في صحفة، عيش عند صحفة، سواء كان صحن سينية بيسموها صحفة، شيء عنده صفحة ممكن يكتب عليها، ثم تقصل وتسقى منها فإنها تلد سريعا. ده القرطبي عمدة المفسرين، وده الشيخ الصاوي بينقله. وقبل ما يولد القرطبي بمئات السنين، الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام المروزي: بلغ أبا عبد الله أني حممت فكتب لي رقعة من الحمى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشفي صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إلى الخلق، آمين. الإمام أحمد بن حنبل كان بيكتب هذه الإجابات ويرسلها لمن؟ لصديقه المروزي بن القيم، ذاكر الكلام ده في الطب النبوي في زاد المعاد. بعده في الصفحة الثانية ابن القيم يقول: عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: كان أبي يكتب على المرأة إذا عثرت عليها ولادتها، حديث ابن عباس، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، بلاق إلا ساعة من النهار. فالكلمات كلها بتدل على أنه الشيء بيجي في لحظة واحدة والولد يسقط سريعا. الإمام أحمد بن حنبل يقول عبد الله يقول الإمام أحمد بن حنبل قال: كتبتها لغير واحد فسقط الولد سريعا، بدعة ودجل وغير ذلك. قال الإمام محمد برضو منهم طيب، إذا ما منهم يبقى إذا بتحتاج لكونه شنو تقرأ. والشيل بنحذر الناس منه الآن زاد المعاد، عندنا النسخ القديمة وعندنا الجديدة، القديمة الكلام ده كله فيه، الجديدة يوم متى واحد علي جبريل القاعد معي في الجامع ما جاب واحدة جديدة من يعني أخونا عبد اللطيف، ما فيها الكلام ده، قلت له رجعها أمش اشتري لك نسخة صحيحة. الكلام بيقى لهم مشكلة، كلام فوقه كم عنده 700 سنة في الكتاب مكتوب، هسا هو بيقى لقى المطابع بيقى داري يغرفه، لكن حتى لحد ما تقوم الساعة سيزال مكتوب. ما شاهدنا عنه هذا الفعل، السلف سووه، وأحمد بن حنبل من الخلف ولا من السلف؟ من السلف. طيب السلف الأكبر من ذلك هو شنو؟ هم ابن عباس وعلي بن أبي طالب. لما نرجع لتفسير ابن كثير تفسير سورة النحل، عند قول الله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، تحت كلمة شفاء للناس ابن كثير يقول: وروينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد أهدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله على صحيفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما أنت بنفس منها فيشربه كذلك فإنه شفاء، كده زيدا. واحد من المستهزئين يقول الناس يعني بشنو بيسقوهم السكن، العمارة بيكتبوه بتاع الدواعي ده، يقول بيسقوهم السكن، انت كيف تسكن السكن؟ طيب القرآن ده شنو؟ طيب ما مكتوب في الورق، الورق شنو حتى شنو ما قد يمتشف يا بليد يا ملحد. وكون القرآن شنو لمن تكتبه بشنو بمداد بتاع القش ده العادي ده يبقى شنو أخونا، يبقى بياخذ القيمة ويبقى ياخذ ذاته كلام الله سبحانه وتعالى، بمعنى يدل على كلام الله عز وجل، إذا الإبرة ما في السكن، بل إنما طيب كلامك لفظك للقرآن ده شنو؟ أنت بتتكلم به وبيخرج من بين شفتيك ويخرج شنو؟ الريق أحيانا معه، لكن ده شنو؟ ينقص من قدر القرآن؟ ما لقى له حاجه، لا دليل لا امام لا حجه لا الى غير ذلك. ولو دارت اشوف قول القرطبي راي في هذه المساله تفسير الجامع لاحكام القران سوره الاسراء، ان قول الله عز وجل وننزل من القران ما هو شفاء. مولانا الشيخ علي زين العابدين رحمه الله رحمه واسعه في كتابه البراعه من الاختلاق في الرد على اهل الشقاق والنفاق قال ربنا لا من قال وننزل من القران ما هو شفاء، قال كلمه شفاء جاءت نكره، وكونها نكرة بتشمل الشفاء الحسي والمعنوي. لما تقول أن القرآن شفاء لما في الصدور، نعم شفاء لما في الصدور، هذا هو الأصل الذي جاء به القرآن، لكن لا يمنع من كونه يشفاء لما في الصدور ولغيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة جاءت شفاء لما في الصدور، فيها التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويعزم، وليش شنو هي؟ يبقى العزيمة من لدغة العقرب، ليش شنو؟ إذا تشفي من الصدر من الكفر والنفاق والإشراك والرياء وغير ذلك، وفي نفس الوقت شنو يا أخوانا؟ تشفي من الآلام. شاكد أن صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس إذي بالبأس، ويطلب القرآن ويجعل ذلك. فالإنسان اللي بينكر ده شنو بيحتاج لمراجعة. وده الصاوي يعتبر يا أخوانا ألم من أعلام المفسرين. نمش السورة تسمى قال سورة القتال مدنية إلا وكأي من قرية أهلكناها، قال أو مكية وهي ثمانية الآية، قال أو مكية وهي ثمانية أو تسعة وثلاثون آية. في قول بأنها مكية وفي قول بأنها مدنية، داري يوريك على أن القول بأنها مكية ده قول ضعيف. قال كون سموها سورة القتال وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم لذكر هذا الاسم فيها، وسورة الذين كفروا لبدئها بهذا اللفظ. لا من قال مدنية، قال هذا قول منقول عن ابن عباس، وقوله إلا وكأي أي فإنها نزلت بعد حجة الوداع. خذ بالك جدا، بعد ما نسلم حجة الوداع، وهو شنو؟ حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا على فراقه. أها هنا نزلت. طيب تسمى مكية ولا مدنية؟ بعد حجة الوداع وهو بمكة وهو مقبل للمدينة، وهذيك مكة عينه فوقها وهو يبكي حزنا شنو لفراقه لمكة، نزلت فيها. في اصطلاح هناك في حاجة اسمها علوم القرآن، في علوم القرآن قالوا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ده ما هو المضطرد المعروف. لكن بيقول المكي ما نزل بمكة ولو بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولو في سفر من الأسفار وهو في حتة قريبة للمدينة، نزلت برضه لازم شنو تضاف لمكة. طيب والمدني شنو؟ بيقول ما نزل بالمدينة فقط، بيقول المدني ما دام بعد الهجرة ولو نزل في مكة اسمه مدني، ده هذا القول. ولو شنو نزل بمكة مش بعد الهجرة، حجة الوداع بتاني يا شيخ في سنة 10، الهجرة عند 10 سنوات الوقت ده. يلا قال هل اسمه مكي ولا اسمه مدني؟ قال الناس سموها مكية، قال بناء على أنه ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة يسمى مكي. قال القول ده ضعيف، الصحيح أنه يسمى شنو؟ مدني وإن نزل بمكة. للشيخ الصاوي بيقول هذا مبني على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة وهو ضعيف، والصحيح أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها ولو بأرض مكة. ورد أيضا أنه في حجة الوداع خرج منها مختارا ولم يكن عنده حزن، لا لكونها شنو صارت دار إسلام، وحينئذ فلا يظهر الوعيد الذي في الآية. قيل إنها نزلت لما خرج من مكة إلى القار مهاجرا، وعليه فكونها مكية ظاهر وهو الصحيح وسيأتي إضاهه. قال قيل أن الآية كمان يا أخوانا السورة شنو لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهو خاشي في الغار، معناته إذا الحجرة لم تحصل، عشان كده جاء القول بأنها شنو يا أخوانا مكية، لكن اتفقوا على أنه وكأين ده شنو يا أخوانا مدني. وكأين أقصد شنو مكي، الباقي شنو مدني، لأنه ما سورة القتال اسمها، والقتال كان بمكة ولا بالمدينة. جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا من أهل مكة وصدوا غيرهم عن سبيل الله أي الإيمان، ربنا قال في حقهم أضل أعمالهم، بمعنى أهبط أعمالهم، لأن العمل ما بينضل، لكن ينضل شنو العمل، وإدلال العمل كمان بإدلال بمعنى إهبات الأجر بتاعه. يعني الكفار عملوا عمل كان يستوجب هذا العمل شنو يا أخوانا، يستوجب هذا العمل أن يكون عندهم شنو خوف أجر. ربنا سبحانه وتعالى قال أضل أعمالهم بما أحبط أعمالهم، زي شنو؟ كإطعام الطعام وصلة الرحم، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى. بس هنا في الدنيا يديهم شنو؟ صحة ويديهم الفهم بتاع الدنيا، ده الشغل اللي بيسوونه. بوش لما يجيب لكم عيش، وريغان يجيب لكم عيش ويسوي لا يعمل لكم منظمات تعالج الناس مجانا، ربنا بيدي الصحة وبيدي شنو؟ الفكرة تانية يعمل له تقنية جديدة في النت ويعمل ويسوي، ده كله قال من فضل الله هنا في الدنيا. لكن في الآخرة ما عندهم حاجة خالصة، يعني فقط للمؤمنين، لأنه الرحمن الرحيم في الآخرة ما بيرحم إلا المؤمن. عشان كده ربنا قال أضل أعمالهم ما عندهم. ليه العرب ما كانوا بيتموا الطعام في الجاهلية وكان بيسلوا الأرحام، لكن الصواب ما عندهم ليه. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب ترتيب المصحف، دي هي شنو؟ دول الاسم الثالث. قلنا اسم محمد صلى الله عليه وسلم بنفس هذا الاسم في القرآن ورد في كم موضع شماوية؟ أربع مواضع. إذن الأول في سورة آل عمران، والثاني في سورة الأحزاب، والثالث في سورة القتال اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والرابع في سورة الفتح، ده الموضع الثالث بعد إلا الموضع الأخير. ما ذكر الموضع إلا وربنا سبحانه وتعالى يعني غرنوا بكلمة رسول أو نبي. وهنا في الآية دي وجات ضمنية، شايف؟ وآمنوا بما نزل على محمد، لا يكون الإنزال إلا إذا كانت هناك رسالة، لأنه لا ينزل إلا على من كان شنو؟ رسولا. وآمنوا بما نزل على محمد أي القرآن، وهو الحق من ربهم. القرآن ده الله قال ليل الآمن وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم، غفر لهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي حالهم، فلا يعصونه. ربنا يصلح حالهم ويبقى تائل لله سبحانه وتعالى، والذنوب اللي بتصدر منهم الصغيرة ربنا بيغفرها لهم لأجل أنهم تركوا الكبيرة. ذلك أي إدلال الأعمال وتكفير السيئات. إدلال الأعمال بمعنى إحباط الأعمال بتاعت الكفار، وتكفير السيئات ذات المؤمنين، بحيث ربنا يعني يحفظهم أنه ما يعصوه بأن بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل. الباطل منه هنا الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق القرآن من ربهم. كذلك أي مثل ذلك البيان، يضرب الله للناس أمثالهم يبين أحوالهم، أي يعني فكافر يحبط عمله، فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر زلله. الزلة والخطأ بتاعك مغفور من قبل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الآية دار تورينا، السورة دار تورينا شنو أخونا؟ جانب من الجوانب المهمة اللي هي مسألة ذات القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، سورة اسمها سورة القتال. إذا كان لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كلمة ضرب دي ما قال مصدر، بدل من اللفظ بفعله، أي فضربوا رقابهم أي اقتلهم. وعبر بضرب الرقاب لأن القالب في القتل أن يكون بضرب الرغبة، وإلا شنو؟ فالآية ما بتقول أنه كان لقيت رقبت الكافر ده أكتله، لكن كما لقيت الرأس ما تكتله، أي حتة أنت كان لقيت شنو تكتله، لكن القرآن جرى مجرى شنو؟ الغالب بس. فضرب الرقاب يعني المصدر بمعنى الأمر، شيخ محمد مصدر قال بدل من اللفظ بفعله، بدل من اللفظ، اللفظ بتاع شنو؟ أنا أضربه أي أقتلوهم، بس كده يا وزيدة. أيوة طيب، كان ضربنا الرقاب منهم كتير كتير كتير لحد ما نحن أسخنا، بمعنى كسرنا القتل من الكفار، حتى إذا أسخنتموهم أكسرتم فيهم القتال، ده هو الإسخان. الله قال فشدوا، أي فأمسكوا عنهم وأسروهم يعني، وشدوا الوثاق. شايف؟ يعني مش لأول مرة، مما تمشوا في الأيام الأولى بمجرد ما مشيتوا الغزو بس قبضتوا الكافر أنه تمسكوا شنو؟ أسير. لا، الأيام الأولى شنو؟ القتل، تقتلوهم الليلة وبكرة وبعد بكرة لحد ما يجدوا فيكم شنو؟ غلزة، ولا من يخاف منكم. بعد ذا كمان شنو؟ حتى البقية شنو؟ تشدوا الوثاق وتربطوهم وتجيبوهم. أيوة كان شديتوهم، الله قال شدوا الوثاق هوي عشان ما ينفلت منك الكافر ده، كان لقى طريقة جرية واحد يبقى بتلحقه ما يوسق به الأسرة. بعد ذا فإما من بعده، مصدر يعني بدل من اللفظ بفيله، أي تمنوا عليهم بإطلاقهم من غير شيء، نعم هذا أيوة هناك خليك به البرميل البرد أبو مليان خليك به الجوة دي جاي شايف ها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم شنو فإما منا بعد وإما فداء يعني بعد ما أسخنتم القتل فيهم بعد ذلك انتم مخيرين يا تمنوا يا تفدوا لكن في الايام الاولى شنو يا اخوانا قتال بس ده معنى الايه ده الايه يا اخوانا شنو بتاعت النهات من حروف العطف قلت شنو اما ها وين بقت حرف عطف اما منا بعد واما فداء شوف اما قال منا بعد واما فداء منا منصوبه فداء شنو منصوبة طيب حرف ال حرف ال العطف شنو إما خطينا بالنا إما حرف شنو أظن عطف زي الواو يعطف بها شايفة شد الوثاق فإما من بعد وإما فدان وإما فدان أي تفادوهم بمال أو أسرى مسلمين يدفعوا لكم مال عشان تفكوهم أو في مسلمين آخرين انقبضوا إنتوا تفكوا شنو أخوان الكفار هم يفكوا لكم المسلمين حتى تدع الحرب أي أهلها أوزارها أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في الأهد وهذا قاية للقتال والأسري شوف ده وكده زيدا إذا الحرب يا أخوانا في شريعة الله سبحانه وتعالى شنو عندها حاجة واحدة لاهز ربنا سبحانه وتعالى لما قال فضرب الرقاب بعد قال فإما منا بعد وإما فدان الحكم الفقهي الوارد في نصوص الشريعة قلنا في أحكام الشريعة ما بتقبل أن الإنسان يزيد فيها ولا ينقص وقع ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة زي الأنكحة وزي الميراث وزي وزي وزي لكن كونه أنك إنت تأخذ الأسير من الكفار تفك مجانا أو تفك بقروش أو تفك بأسير مسلمين أو واحد بعشرة زي ما عامل لنا الإسرائيل مع فلسطيني أو أكثر من ذلك الشريعة خلت الامنه لوالي الامر بتاع المسلمين ده دليل يدل على ان الوالي بتاع المسلمين ما يبقى والي بتاع المسلمين اللي له درجه شنو الاتحاد عشان يقدر يعرف يحل الشغلانه دي انت كما وصلت شغلانه شنو يبقى انت مستلم الكريسي وقاعد فوق الكرسي مو اللي لك يبقى صاحب ولا بد ان يكون كده الشريعه عدت الخيار هنا اما من بعد واما في ده تقول متى حسب ما يراه المصلحه تقتضي شنو اذا الاحكام اللي الشرع شنو ده الكلام اللي احنا قريناه في اصول الفقه في المقدمه عبد الوهاب خلاص قال الأحكام بتاعت الحرب وبتاعت الدولة المسلمين بتاعت المسلمين وعلاقة المسلمين مع المسلمين ومع غير المسلمين قال معظمها قال التفاصيل ما جا فوقها ليش نو قال عشان المجتهدين شنو يعملوا فوقها بحسب مقتضى الحال والبيئة الأحكام بتاعت الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك دي أكثر أشياء شنو التفاصيل فوقها والاحكام بتاعت الجنايه شنو اكثر التفاصيل جفوق عشان شنو ما يكون في حياد وفي ظلم وغير ذلك هكذا زي ده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال اما منا بعد واما فداء نمن 200 مسلم للمجتهد ونفدي 200 مسلم للمجتهد شايف واما فداء لحد ما تضع الحرب اوزارها يعني الحرب معناها عندها ثقل هي شايلها في ظهرها يا تثقل قال اثقالها من السلاح وغيره طيب الحرب تخط سلاها بمعنى أن الحرب تهدأ ويبقى في حدنة ما في حرب بشنو بأن يسلم الكفار دي واحدة دي أهم غاية نحن شنو سائل لها أو يدخلوا في الأهدي دي أهدي كان دخل في الأهدي معنى لا يجوز قتاله طيب لو قتلوا مسلم أبو حنيفة قال يقتل لا إما ثلاثة يقول لا يقتل لك يا أبو حنيفة إنه شنو يقتل عشان كده شنو أخذ المتطرف اللي بيشيل السلاح يمي جوا الكفار وفي أهد بينه وبين المسلمين يعمل لهم تفجير ويقتلهم يظن أنه ده شنو أخذنا أو أنه جهاد أو هناي ده ما هو إلا أجهل الجهل ما بيعرف أي حاجة من شريعة الله سبحانه وتعالى بل إنما هو شنو هنا بقى وباء وبلاء للمسلمين لأنه يعني نقص من قدره ومستواه قال أن المسلم يهو القدار يهو يهو يهو إلى غير ذلك وليس هذا وصف المسلمين وهذه غاية للقتال والأسر ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر ذلك فيهم ما ذكر شوف ذلك ها الأمر ذلك قبل لنا تكلمنا في كلمة الله قلنا شنو أخوانا في لغة العرب ما مرات يقدر شنو مبتدأ ومرات يقدر الخبر ده وده حس ذلك دي خلاص جملة ممتازة كاملة ياخذ حرف إشارة، واللام حرف بوط، والكاف حرف خطاب، لكن ذلك شنو؟ تقول ذلك رجل، لا لا، جاءت هي خبر لمبتدأ، هي ما منتظرة، هي ذاتها جاءت خبر لي. الله الله بمعنى هو الله هو الله، ها في العربية ما صحيح، هذا شنو هسا؟ ذلك معنى الأمر ذلك، حطيت بالك؟ كده شوف سياق الآية، ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى تضع الحرب أوزارها، ها ذلك، ها انتهى الكلام هنا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، دي جملة عشان كده الأمر ذلك، خلاص انتهى الكلام هنا، ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال. شوف دي حكمة الله سبحانه وتعالى يوريكم كونه انتوا تقاتلوا الكفار وتعاني منهم، ربنا داري يطلع المؤمن الحقيقي وينه من غير المؤمن الحقيقي، هو بيعلم لكن داري يطلعوا بشنو بالاختبار، شايف؟ الله قادر أن شنو يقتل الكفار بدون ما تتعبوا، ولكن أمركم به ليبلو بعضكم ببعض منهم في القتال فيسيروا من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار، الله داري زي ده. نفس الناس وعدين يسيروا بجاه يسيروا بجاه، والذين قتلوا وفي رواية قاتلوا، الآية نزلت يوم أهد، وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات، فشى في المسلمين شنو يا أخوانا؟ القتل والجراحات في يوم أهد، طبعا أن يوم أهد 70 من الشهداء استشهدوا على رأسهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، الإمام أحمد بن حنبل في المسند، هو حديث صحيح. شايف ربنا قال شنو؟ قالوا الذين قتلوا في سبيل الله، وفي قراءة قاتلوا في سبيل الله فلن يضل فلن يهبط أعمالهم، الكفار هم أضل أعمالهم، أما ذيل فلن يهبط أعمالهم، ربنا بيسوي لهم شنو؟ سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم، ويصلح بالهم حالهم فيهما في الدنيا والآخرة، وما في الدنيا لمن لم يقتل، يعني يا وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا في، يعني قتلوا تغليبا، لما الآية قالت يا أخوانا قتلوا في سبيل الله سيصلح، يعني قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، ما في مؤمنين ما لسه ما تقتلهم،